أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله سبق أن بين لنا من الأحكام ما يتعلق بالطهارة، ثم ما يتعلق بالصلاة، ثم ما يتعلق بزكاة، ثم شرع في بيان الصيام، وبدأ أخذنا في الدروس السابقة طرفا من الأحاديث المتعلقة بصيام الفرض وفي رمضان، وما يجب ومتى يجب ومتى يجب على الإنسان أن يصوم، وبأي شيء يثبت الهلال إلى آخر ذلك مما ذكره المصنف. ثم ذكر رحمه الله أحكام صيام التطوع، وقد سبق لنا جملة من ذلك صيام 6 أيام من شوال وغير ذلك. والآن المصنف رحمه الله يواصل ذكر الأحاديث الواردة في فضل صيام التطوع. فمن هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. يعني الخريف هو الآن 70 عاما، فهذا يدل على فضل الصيام في سبيل الله. والمراد في سبيل الله إذا أطلق يراد به الجهاد أي الغزو، يصوم وهو يجاهد في سبيل الله، يصوم وهو يغزو في سبيل الله. أما في سبيل الله فقد يراد به غير ذلك، كل ما هو عمل خير يطلق عليه في سبيل الله. ولكن إذا أريد بذلك، إذا جاء مطلق مثل هذا الحديث، وكذلك أيضا مثل الآية الكريمة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله. ففي مثل هذه الآية وفي مثل هذا الحديث ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله. في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، ولذلك فسر العلماء في الآية الكريمة في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون، فهؤلاء لهم نصيب في الزكاة. الغزاة يعني الذين يجاهدون في سبيل الله، وإلا فإطعام المسكين من سبيل الله، وإجراء الأنهار للعامة الناس من سبيل الله، وإصلاح الطرق من سبيل الله، وبناء المساجد من سبيل الله، وبناء الأربطة من سبيل الله، وكل ما فيه مصلحة لأمة المسلم داخل في سبيل الله، لكنه هذا عام، وإذا ورد يقيد بشيء. أما إذا أطلق فالمراد به الجهاد في سبيل الله. فهذا الذي جاهد في الله جاهد نفسه وجاهد أعداء الله، جاهد الأعداء بقتالهم ولزوم الثغور من أجل الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك جاهد نفسه في الصبر والتحمل والصيام، لأن الصيام نوع من أنواع الصبر، يصبر نفسه، يعني يحمي نفسه ويصبر عن الطعام لله، ويصبر عن الشراب لله، ويصبر عن تناول شهوته لله. فهذا نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده. في الله يدخل في هذا ما لا حد له، وجاهدوا في الله حق جهاده، تجاهد الله سبحانه وتعالى أي تجاهد نفسك في عمل الله، فتجاهد القتال في سبيل الله، وتجاهد نفسك للقيام بأمر الله، وتجاهد نفسك عن كف نفسك عن المعاصي وعن الذنوب، وتجاهد نفسك في دفع ما تستطيعه مثلا من الحسد ومن الكلام بالناس. كل هذا من الجهاد، لأن النفس متى أطلقت لها العنان فهي سرحت بك وأوردتك المهالك، فيحتاج أنك تجاهدها وتمسك زمامها لئلا تنطلق في الهوى، وتنطلق في المعاصي والذنوب، وتنطلق في إطلاق اللسان بالكلام بالناس، وتنطلق مثلا في التساهل فيما أمرك الله به من الطاعة من صلاة وصيام ونحو. فهل النفس تحتاج إلى جهاد، وتحتاج إلى مخالفة، لأنها تهوى البطالة وتهوى الشهوات وتهوى المعاصي وتهوى الذنوب، فلا بد لها من الجهاد. والله يقول وجاهدوا فينا، ولذلك جاء في الحديث المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم. فكل هذا فقل والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. فكذلك الآية وجاهدوا في الله، فالنفس تحتاج إلى جهاد، وكذلك الشيطان أيضا حريص على أن يزل الإنسان وحريص على أنه يغويه، فتحذر من نفسك وتحذر من الشيطان، لأن الله يقول إن النفس لأمارة بالسوء، فهو يخبر الله أن النفس تأمر بالسوء. وكذلك أيضا الله أخبر عن الشيطان ولا يغرنكم بالله الغرور، غرور يغرك ويمليلك ويغرك. ولذلك قال بعض العلماء وجاهد النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضا كالنصح فاتهمي. ما هو بناصحي، ما تنصح لك نفسك ما ياله إلى البطالة ولا الكسل ولا الشعوات، والشيطان كذلك لا يمكن ينصح لك. وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضا كالنصح فاتهمي، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. أي لا مالت النفس إلى شيء لابد تفكر فيه، ترى ما مالت إلا الغرض بحث إن شهوة فيها، فلا بد أن الإنسان يجاهد نفسه بطاعة الله. فهذا الحديث الجهاد عام، لكن المراد بهذه الآية من صام يوما في سبيل الله، يعني وهو يجاهد الأعداء وهو يقاتل في سبيل الله وصام يوما، باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ومعناه أنه سلم من النار، يعني إذا كان بينه وبين 70 خريفا 170 سنة معناه أن النار ما تجوب، ما تنال ولا تستطيع ولا يقرب منها. فهذا بيان أن الله يحرم، ولذلك جاء في الحديث الآخر من صام يوما في سبيل الله حرم الله وجهه على النار. فهذا يعني مع مباعدة النار معناها أنه يسلم من النار، ومن سلم من النار فمعاره الجنة، لأن الناس يوم القيامة ما هم إلا منزلتين، إما نار وإما جنة، ثم ذكر الله فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه حالة الناس، فريق في الجنة، فمن أبعده الله عن السعير وعن النار فهو مع أهل الجنة، فهذا من أفضل الأعمال. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا هذا على شرح هذا الحديث، قالوا أن المراد إذا صام صيام لا يضعفه عن الجهاد، لأن الناس يتفاوتون، بعضهم قد لا يستطيع الصيام، ربما لو صام يضعف عن جهاد قتال الأعداء، لا، لكن هذا إذا كان الصيام لا يضره ولا يضعفه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفطر لما أنهم أتوا إلى فتح مكة في رمضان وصار في حر شديد، وصام بعض الناس وهو صيام رمضان بعد صيام تطوع واجب صيام رمضان، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصيام فأمرهم بالفطر وشرب، وطلب الماء عليه الصلاة والسلام وشرب وهو على رحلته ليروه الناس أنه أفطر، وأمرهم بالفطر فأفطر أكثرهم، وبقي بعض الناس ما أفطروا، فأخبر النبي قال أن في فلان وفلان ما أفطر، قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. فالشيء إذا كان يبر الإنسان عن عمل آخر يضعفه عن الجهاد في سبيل الله فهو لو كان فرض له أنه يفطر، ما دام أنه في مسافر وفي سبيل الله، المسافر رمضان ما يجب عليه إلا قضاء يقضي بعد ذلك، إلا إذا كان أنه يطيق ذلك فهذا شيء آخر، لكن الناس يتفاوتون. فمن كان، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله أنه لو مثلا حصل مثلا قتال في البلد، لو ابتلي الإنسان في بلده وفي رمضان وحصل قتال، لهم أن يفطروا ولو أنهم مقيمين في البلد، لهم يفطروا تقووا على العدو. كثير من العلماء ذكروا هذا رحمهم الله، لأن الجهاد والفطر للمعذور، ولذلك عذر الله المريض يفطر ويصوم بدل المسافر يفطر، فهذا مثل الحالة هذه أشد حالة من المرض. فالإنسان الذي يضعفه الصيام وهو في حال الطاعة وفي حالة عبادة مثل الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله الأفضل في حقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ندب وهو في عرفة وهو مقيم وجالس، لكن في شدة الحر ومخافة أنه يضعف عن الدعاء، وهذا اليوم يوم فضيل يلح الإنسان في الدعاء والتوبة والاستغفار إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يفطروا بعرفات، ما يصوم تطوع، مع أنه هاجر العظيم صيام يوم عرفة يكفر السنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الحاضرة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وهو في عرفة، وشرب والناس ينظرون إليه أنه أفطر، وكره الصيام في عرفات لمن هو في عرفة، أما في غير عرفة فله أجر سنتين إذا صام ويكفر سنتين، لكن في نفس عرفة الأفضل في حبه الفطر من أجل يتقوى على العبادة، يتقوى على الذكر، يتقوى على التوبة، يتقوى على الاستغفار، يتقوى على كثرة الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مقيد بما إذا لم يحصل عليه ضرر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قد إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. أيضا هذا الحديث يدل على فضيلة الصيام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام، وربما استمر أياما طائلة وهو يصوم، وربما استمر أياما وهو مفطر. فقال العلماء رحمهم الله إن سبب صيامه عليه الصلاة والسلام وفطره أنه لها أسباب، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد ينشغل في بعض الأوقات، ينشغل بأمور المسلمين، وينشغل عليه الصلاة والسلام ربما بترتيب مثلا الغزوات وبعث السرايا، ويشتغل في تدبير أمور المسلمين، ثم يصوم، يمر عليه أيام بسط الشغل ما يصوم صلى الله عليه وسلم، ثم يحصل عنده فراغ ثم يصوم، ويصوم الأيام اللي مضت عليه وهو ما صام، يقضي تلك النوافل اللي فاتت عليه فيقضيها. ولذلك إذا قرب رمضان وصار في شعبان وعليه أيام مثلا ربما يكون من رجب كان عادته يصوم ثلاثة أيام ولا صام، أو صام يومين ولا صام، فهو الأيام اللي تذكر أن عليه الصلاة والسلام صام يصوم في هذا الشهر قبل يدخل رمضان، فكان يصوم. فتقول عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني تتابع الصيامات، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، يستمر فيه. وهذا مبني على حالات، ولذلك الأعمال الصالحة التي هي ليست فرض، التي هي نوافل، فالإنسان يؤديها على حسب قوته ونشاطه. أما الفرض ما يجوز الإنسان يأخر عن وقته، الفرض اللي الله فرض عليك ما يجوز، لا تأجل ولا لا بد أن تؤديه في حينه في وقته التي أمرك الله به. لكن النوافل يمكن الإنسان مثلا لو عاده يقوم الليل ثم يصير الليلة مثلا إما مشغول ولا تعبان ولا كذا ولا مريض ولا حصل عنده شيء ما قام تلك الليلة، لكن ربما يصليها الضحى ورده اللي فاته بالليل، ربما ينام ويطلع الفجر عليه وهو ما صلى ورده يصومه، أو حسب النهار وهو مريض أو كذا ثم بعدين عفا والله بعد يوم ثلاثة يقضي تلك الليلة. هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وكذلك الصيام يكون له عادة أنه يصوم مثلا من كل شهر، لأنه حث على صيام من كل شهر ثلاثة أيام كما سيأتي، فربما يفوت بعض الأيام من هذا الشهر بسبب الأعمال التي عليه الصلاة والسلام فيها، إما أنه في سفر أو أنه في شغل أو أنه ثم إذا فرغ، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ، فإذا فرغ أتى بالعبادة التي فاتته وإن كانت ما هي بواجب، لكنه النبي عليه الصلاة والسلام يحب المداومة على العمل، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها، فأنت تداوم على هذا الشيء، فإذا فاتك تقضي لأجل أنك تحكم المداومة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يصوم حتى نقول، وهذا هو السبب لكثرة أشغاله عليه الصلاة والسلام، وحينما ما يفرغ يصوم عليه الصلاة والسلام، وربما يقضي الأيام التي مضت عليه. وكان أيضا لا يصوم شهرا كاملا غير رمضان، ما يصوم شهر كامل ما يفطر كله، لا، إلا رمضان فإنه يصوم كامل، يعني هو مفروض. وما رأيته قط يصوم أكثر من شهر شعبان، صوم أياما أكثر من أيام شهر شعبان. فقال العلماء رحمهم الله أن شعبان ربما يفوت بعض الأعمال فيصومها في شعبان لأن رمضان مقبل فيصير أكم الأعمال النوافل صيام النوافل قبل أن يأتي الفرض. وهذا صلى الله عليه وسلم يبين أنه كان يصوم ويفطر وهو على حسب حال الإنسان فما يشق على نفسه لأنه في بعض الساعات يشق على نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان يقوم من الليل وربما يكون النوم في عينيه وربما أنه يقول مثلا ذاهل بعض الشيء فهو قد يقرأ ولا يحسن القراءة من غلبة النوم عليه وقد يريد أن يدعو ولا يدري وش يقول. فالنبي قال إذا أحس أحدكم بهذا فليضطجع لينام ولا يصيبه على هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى ما كلفنا المشقة على عبده أو اكلفوا. الرسول يقول اكلفوا أي تكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذا منك تعبت ومليت فالله سبحانه وتعالى يمل منك لأنك ما تأدي العبادة على وجهه. فإذا أتيت على وجهه هذا بادر واغتنم الفرصة. أما إذا ما أديت على وجهه لا فانتظر الساعة خذ راحة وانتظر الساعة لتكون تأديها على وجهه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا هذا المعنى بقوله إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة. قد يكون الإنسان على قوة نشاطه ولكنه حضر العشاء وهو جوعان ومشتاق إليه قال بدأ العشاء وكل العشاء حتى تدخل بالصلاة وأنت فارغ القلب مهتم بصلاتك اتم خشوعه وأركانه. ولو صليت وأنت نفسك تنازعك للأكل أو الشرب ما صارت صلاتك على وجه ما صارت إما خففته ولا انشغلت وإلا خشوعه نقص. ولذلك يقول ابن عباس أخذ من هذا الحديث ومن غيره من الحديث في معناه يقول من فكر الرجل أن يقبل على حاجته فإذا انهاها أقبل على صلاته يكون فارغ يأتي بها بخشوعها وبواجبكانها وواجباتها وسننها ويكون مطمئن البال مستحضر لما يعمل. فهذا كل العبادات ينبغي للإنسان أن يأتي بها على هذا الوجه لسيما يعني النوافل. أما الفريضة هل تخشى من فوت وقته لا هذا لا هذا ما تعلق في حال من الأحوال. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه أن يصوموا من كل شهر 3 أيام لأنه إذا صام من الشهر 3 أيام يكون كأنه صام الشهر كامل. لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فإذا صمت 3 أيام كل يوم عن 10 أيام اليوم الواحد عن 10 أيام ف3 أيام عن 30 يوم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك فمنهم من خاطبه هو خصيص مثل ما فعل مع أبي هريرة ومنهم ما أمر إطلاق للكل أمرهم أن يصوم 3 أيام. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3 فذكر منها أن أصوم من كل شهر 3 أيام. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه. ولذلك لما جاءه رجل يستأذن أن يصوم الدهر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم الدهر صم من كل شهر 3 أيام يكفيك ولا صم 3 أيام معناه صيام الدهر لأن 3 أيام عن 30 يوم الحسنة بأشر أمثالها. فقال لا يا رسول الله أنا أعطيك أكثر من ذلك. فقال صم الاثنين والخميس من كل أسبوع وتكون أكثر هذه. فقال أعطيك أكثر من ذلك يا رسول الله. فقال صم يوم وأفضل يوم. قال أعطيك أكثر من ذلك أعطيك أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن الإنسان ينبغي له يأتي بالعبادة ويأتي بما يستطيع ويأتي بما يؤديه وهو مرتاح البال ومرتاح النفس وجاي برغبه ولا يكلف من العمل شيء ربما تثقل عليه العبادة وربما يستثقل العبادة ثم قد لا تنقلب طاعة قد تنقلب إلى غير الطاعة إذا ما أدها على وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالنسبة للصيام إن الصيام 3 أيام تكفي وإذا أراد يراد يصوم الاثنين، لأن النبي كان كثير ما يصوم الاثنين والخميس، وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فكان يصوم هذا عليه الصلاة والسلام. وربما أنه عليه الصلاة والسلام ثلاثة الأيام صام الاثنين والخميس من أسبوع، ثم صام الخميس من أسبوع الثاني، وصار ثلاثة أيام، فله حالات عليه الصلاة والسلام في الصيام. فالمهم إن سيحرص على صيام ثلاثة أيام من الشهر، وكما أوصى النبي عليه أبا هريرة، فإنه أوصاه بثلاث منها، وأن تصوم من الشهر ثلاثة أيام. فقفان أبو هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فمنها الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومنها المحافظة على ركعتي الفجر، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة بهذه الوصايا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يترتب على ذلك من الأجر، وأن الإنسان إذا تكلف ما الشيء، ولذلك النبي قال لا أفضل من ذلك، يعني صم يوم وافطر يوم، وأنك تصوم كل يوم لا، هذا ما هو فضيل. فإن النبي نهى عن صيام الدهر، وقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا ذلك، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وداود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقال النبي لا أفضل من ذلك، ثم أكد ذلك بقوله أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا ثم علل عليه الصلاة والسلام، قال إن داود يصوم يوم ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقى، وإذا جاهد في سبيل الله إذا على قوة ما يفر، الضعيف اللي ما عنده قوة قد يفر، والفرار من في الزحف، الفرار من القتال كبيرة من كبائر الذنوب، يعني والتولي يوم الزحف من الكبائر. فأخبرا داود عليه السلام يصوم يوم ويفطر يوم، ومتماسكة القوة وباق على قوة ويجاهد في سبيل الله ويمن، ولم يؤثر عليه الصيام. أما إذا صام الدهر كله قد يضعفه عن بقية العبادات وعن مكسبه لمعيشة نفسه ومعيشة أولاده. هنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. هذا يدل على أن المرأة صيام النفل ما يجوز أن تصوم إلا بإذن زوجها، إذا كان زوجها شاهد يعني حاضر، إذا كان حاضر. أما إذا كان مسافر أو غائب فلها أن تصوم، لكن إذا كان زوجها عندها فإنها تراعي حقوقه وتقوم بواجباته ولا تصوم إلا بعد ما تستأذن، وإذا أنذر لها بالصيام تصوم، وإذا ما أذن ما تصوم، إلا الفرض أو الندر فهذا يجب عليها أن تصوم ولا تستأذنه. إذا كان عليها قضاء من رمضان أسبوع ولا أسبوعين، ولا عليها القضاء من رمضان، فهذا يجب أن تصوم ولا تراعي فيها، لأن هذا فرض وواجب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وترك الواجب معصية، فلذلك استثنى قال إلا رمضان. وكذلك الشيء الواجب إذا غير رمضان، لو مثلا صار أيام قضى يجب عليها أن تصوم ولا تستثنى. وكذلك أيضا إذا كان نذر، لو نذرت أن تصوم ثلاثة أيام، نذرت لله إن شفى الله مريضي أو رد الله غائب إلى أصوم ثلاثة أيام، يجب عليها أن تصومه ولو لم تستأذن زوجها. لكن صيام التطوع هذا ما تصوم، لأن الزوج له حق، والله سبحانه وتعالى له حق عليها، لكن ما فرض الله عليها صيام التطوع، وما دامت مهم مفروض تقوم بحق زوجها، لأن حق الزوج واجب عليها. فربما تكون بعض النساء تلجأ إلى الصيام لغرض من الأغراض، لأمر من الأمور، لأجل تنكد على الزوج أو لأجل أنها، فهذا ما ينبغي لها، لا ينبغي أن تقوم بحق الزوج ولا تصوم صيام نفل إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا، أما إذا كان غير حاضر فلها أن تصوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. يعني هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه يبين تحريم صيام يوم العيدين، وهذا فيه أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي في الصحيحين، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله على أنه يحرم صوم العيدين، عيد الإضحى وعيد الفطر، فلا يجوز للمسلم أن يصومهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامهما، وحرم أن يصومهم الإنسان فلا يجوز الإنسان أن يصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد النحر. أما بقية الأيام سيأتي الخلاف في أيام التشريق، وكذلك الخلاف في تخصيص يوم من الأيام. أما هذا ما فيه خلاف بين العلماء على أنه يحرم صيام يوم اليومين هذه، يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، بل يجب على الإنسان أن يفطر، وصيامه معصية فلا يجوز لأحد أن يصومهما. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. نعم، حديث ابن نبيشة الهذلي رضي الله عنه في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 من يوم الحجة، من شهر الحجة، اللي هي أيام التشريق اللي الناس في منى، هذا اختلف العلماء في صيامه هل هو مكروه محرم، ولكن الصحيح أنه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي لفظ أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله، يعني ومقاربة النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذه الأيام التي هي أيام التشريق. فهذا الحديث النبي أخبر أنها أيام أكل وشرب، يعني معنى ما هي بالصيام، ثم أكد ذلك بقوله الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم 3 أيام في الحج في أيام التشريق. معنى لم يرخص معناه أنه ما يجوز، وإن كان في خلاف بين العلماء فالصحيح أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، وبعض العلماء يقول أنها مكروهة ولا تحرم، ولكن القول الصحيح أنها يحرم صيامه إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم 3 أيام، مرخص لمن لم يجد الهدي. أما من يصومها تتطوع فهذا لا، ما يجوز أن يصوم هذه الأيام التي النبي أخبرنا هي أيام أكل وشرب، وأخبر صلى الله عليه وسلم عدم الترخيص كما قال الصحابة رضي الله عنهم لم يرخص، والترخيص ما يكون إلا من الرسول، ما نحد يرخص بالصيام والفطر إلا ما يعلم هذا إلا من قبله عليه الصلاة والسلام، فهو لم يرخص في أيام التشريق يصمنا إلا من لمن مجد الهدي. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. نعم، هذا في صحيح البخاري ولم يرخص. إذا قالته عائشة رضي الله عنها من اللي يرخص؟ هذا قولهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن اللي بيرخص بالصيام والفطر إلا هو عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه ليس فيه رخصة لأحد أن يصوم أيام التشريق، بل هو محرم صيامها إلا لمن لم يجد الهدي فيصومه لأن النبي رخص له. وأما غير صيام النفل فلا يجوز لأحد أن يصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يخصص ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بعمل غير الأعمال في بقية الأيام، ولذلك قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام دون سائر الأيام، لأن الشيء اللي النبي عليه الصلاة والسلام ما خصصه ما يجوز أن نخصصه، شيء خصصه الرسول نعم نمتثل ونعمل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وشيء نهانا عنه يجب علينا الامتثال، فهذا تأكيد، وإلا فهو المفروض على الإنسان أنه ما يعمل شيء إلا إذا كان النبي، لأن هذه عبادة والعبادات والطاعات مبنها على الأمر، لأن الله يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا نعمل شيء إلا من عمل الرسول. والنبي يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أراد أن يأتي بشيء والنبي عليه الصلاة والسلام ما شرعه فهذا يكون بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن هذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة، لأنه ظن من بعض الناس أنه ربما يخصه، فقال: لا، يوم الجمعة وغيره، لا تخصوا يوما من الأيام بقيام، ولا تخصوا ليلة من الليالي بالقيام، ولا يوم من الأيام، إلا اللي أشار النبي. النبي حث على صيام يوم الاثنين، وحث على صيام يوم الخميس عليه الصلاة والسلام، وحث على صيام أيام البيض، والأيام البيض اللي هي 13 و14 و15، فأي شيء وافقت، وافقت جميعها، وافقت خميس، لأن النبي أذن بصيامها، أي ما توافق تصوم الأيام هذه. لكن تخصص يوم من الأيام وتظن أن هذا له فضيلة ويمتاز عن غيره من عندك ومن عند نفسك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمرك به ولا ندبك إليه، ولا كان هو يفعله عليه الصلاة والسلام، ولا كان الصحابة يفعلونه بحياته وأقرهم عليه، فهذا ما تفعل. ولذلك قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من سائر الليل، ولا يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام، إلا من كان يصوم فصام يوما قبلها أو يوما بعدها، يذهب التخصيص. هي من صار صام الجمعة والسبت صار ما خصص الجمعة، أو صام الخميس والجمعة ما خصص الجمعة، فالنبي قال لا تخص. إذا لم يكن تخصيص، صمت يوما قبلها أو يوما بعدها، واليوم أو صمت الخميس والجمعة والسبت، فهذا ما فيه بأس، إنما النهي عن تخصيصها. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. نعم. هذا الحديث لا يصومن، هذا نهي، النهي يقتضي التحريم، لا يصومن أحد، والحديث في البخاري إلا أن يصوم، فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده جاز ذلك، لأنه ارتفع التخصيص ما كسر تخصيص. إذا صار يوم الخميس ويوم الجمعة ما خصص الجمعة، أو صام يوم الجمعة ويوم السبت فهو ما خصص، فهذا يجوز، لكن تخصيصها وحدها هذا اللي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم. هذا الحديث بعض العلماء يصححه وبعض العلماء ما يصححه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي مر علينا حديث عائشة أن النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان، ولكن عليه الصلاة والسلام خوفا من أن الإنسان يحدث شيء من عند نفسه، لأن بعد النصف من شعبان ربما أنه مثلا يصوم اليوم 30 أشك، والنبي يقول من صام اليوم الذي يشك فيه